ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت وإلا أنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، ومعاوضة المريض بثمن مثل من رأس المال والمحاباة كالعطية. طيب، قال رحمه الله: ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاق وثبوت ولاية قبولها وردها، وهذا تقدم. فالوصية العطية استحقاقها عند القبول، وكذلك الوصية عند القبول، لكن الوصية إنما يكون قبولها بعد الموت كما يأتي. قال: فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. فمثلا لو أوصى وصية وأعطى عطية، من المعلوم أن العطية تكون من الثلث، العطية هي الهبة في مرض الموت المخوف، تكون من الثلث. فإذا ضاق الثلث، يعني كان ثلثه مثلا 1000 ريال، وضاق الثلث، كان قد أوصى بألف وأعطى 1000، أو أوصى ب800، أوصى ب800 وأعطى 800 مثلا، فإن العطية تقدم. لماذا؟ نقول لأمرين: أولا لأنها أسبق من ماذا؟ من الوصية، وثانيا أن الملك فيها يثبت من حين قبولها، الملك في العطية يثبت من حين قبولها، بخلاف الوصية فإن الملك لا يثبت بها إلا حين قبولها، وقبولها إنما يصح بعد الموت. ولهذا قال: لأنها لازمة، فمتى قبل فإنها تكون لازمة. قال: ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. فلو مثلا وهبه شاة في مرض الموت، ثم إن هذه الشاة حملت وولدت، فهذا الولد نما يكون تبعا لها، لأنها ثبتت من حين القبول. قال: ومعاورة المريض بثمن مثل من رأس المال، يعني لا من الثلث. فالمريض إذا اشترى أو باع أو ما أشبه ذلك في مرض موته، فإن معاوضته تكون من رأس المال، لكن بشرط أن يكون بثمن المثل. فمثلا لو أنه اشترى بيتا بثمن المثل 100,000 ريال، فإن هذه المعاوضة تخرج من رأس المال، يعني لا نعتبرها من الثلث، ونقول مثلا ما زاد على الثلث لا يصح، ما زاد على الثلث لا يصح. فلو قدر أن تركته، أن التركة، أن مجموع ماله 150,000، واشترى بيتا 100,000، فلا نقول إن مثلا لا يصح أو لا ينفذ من شراء البيت إلا من الثلث فأقل 50، بل تكون من رأس المال. وقول المؤلف رحمه الله: بثمن المثل، احترازا مما لو لم يكن بثمن المثل، كما لو حاب أو ما أشبه ذلك، فإذا علمنا أنه حاب فما زاد على ثمن المثل يخرج من ماذا؟ من الثلث. ولهذا قال: والمحاباة كعطية، يعني لو علمنا أنه حاب في مرض موته، فمحاباته هنا كالعطية، بمعنى أنها إن كانت من الثلث فأقل نفذت، وإن كانت أكثر من الثلث فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث. نعم. وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. والثالث أن العطية، طيب، يقول رحمه الله: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. والحقيقة أن الفروق بينهما أكثر من 4، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: في 4 أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. فلو أوصى لزيد 1000 ولعمر بألف ولبكر بألف ووجدنا أن ما خلفه من مال ثلاثة آلاف ريال فقط، يعني ثلث ثلاثة آلاف. فهنا هل نقدم الأول؟ الآن ثلث مالك كم؟ الآن هو التركة ثلاثة آلاف، تركته ثلاثة آلاف، أوصى لزيد بألف ولعمر بألف ولبكر بألف، كم الثلث؟ الثلث ألف. هنا هل نقول نعطي زيدا لأنه أسبق، أو نعطي عمرا، أو نعطي بكرا لأنه هو المتأخر؟ لا، نقول نسوي بين المتقدم والمتأخر. علّ المؤلف قال لأنه تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، فجميع بعد الموت استحق هذا المال، هذا المال. وعينئذ نقول يوزع الثلث على هذه الوصايا بالنسبة، يوزع الثلث على هذه الوصايا بالنسبة. والقاعدة في ذلك أن تنسب الموجود من الوصية، أن تنسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به، تنسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به. الموجود من الوصية كم؟ الموجود كم الوصايا؟ 3000. إلى ما أوصى، نعم، أن تنسب الموجود من الوصية 1000 إلى ما أوصى به 3000، نسبة 1000 إلى 3000 ثلث، فأعطي كل واحد ثلث ثلثا، فنعطي صاحب الألف زيدا ثلثا، ونعطي عمرا ثلثا، ونعطي بكرا ثلثا. طيب مثال آخر، أوصى لزيد بمئة ولعمر بخمسين ولبكر بخمسين وخلف 300 ريال، كم الآن؟ كم مجموع الوصايا؟ الوصية 100، يعني الثلث 100، وما أوصى به 200، ما أوصى به 200، الوصية 100، يعني الثلث 100، وما أوصى به 200. أنسب ما أوصى به، أنسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به، أنسب 100 إلى 200 النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به، فنعطي صاحب 150 ونعطي صاحب 50 25 ونعطي صاحب 50 الثانية 25. واضح؟ إذا اجتمعت وصايا، فإن خرجت من الثلث أعطي كل واحد ما أوصي له به، إن لم تخرج من الثلث، كذا ولا لا؟ لا العكس، نقول إذا أوصى وصايا فإن زادت على فإن خرجت من الثلث، يعني من الثلث فأقل، أعطي كل واحد ما أوصي له به، وإن زادت على الثلث فحينئذ نعطي كل واحد إيش؟ مو بنصف، لا، نعطي كل واحد من الوصية بالنسبة، وذلك أن ننسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به، ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب لو أوصى لزيد بوصية، وبعد مدة أوصى لعمر، وبعد مدة أوصى لبكر، فهل نقول هنا إن وصية بكر ناسخة لوصية عمر، وصية عمر ناسخة لوصية زيد؟ نقول لا، إذا لم يوجد دليل على النسخ والإبطال فالأصل بقاء جميع الوصايا، وبهذا يتبين لنا أن الإنسان إذا أوصى لجماعة، فله أحوال. الحالة الأولى أن يدل الدليل على أن الوصية الثانية أو ما بعد الأولى ناسخة لما قبلها، فالعمل على المتأخر، مثل أوصى لزيد ثم قال ما أوصيت به لزيد فلعمر، ثم قال ما أوصيت به لعمر فلبكر، ولو عدة وصايا، لكن ثبت أو قام الدليل أو البينة على أن الثانية أو على أن المتأخر ناسخ للمتقدم، فهنا يعمل بالمتأخر ولا عبرة بالمتقدم. الحالة الثانية أن لا يوجد قرينة ولا بينة على أن المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تخرج جميع الوصايا من الثلث، بأن يكون مجموع الوصايا الثلث فأقل، فحينئذ نعطي كل واحد ما أوصي له به. الصورة الثانية أن يزيد ما أوصى به على الثلث، فحينئذ نعطي كل واحد ممن أوصي له بالنسبة، بأن ننسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به ويعطى مثل تلك النسبة. أظن واضح أو نعيد؟ نقول الإنسان إذا أوصى عدة وصايا، إذا أوصى مجموع وصايا فله حالان. الحالة الأولى أن تقوم البينة سواء كانت بينة شهود أو بخطه على أن المتأخر ناسخ للمتقدم، فهنا يعمل بماذا؟ بالمتأخر ويلغى المتقدم كالنصوص الشرعية. الحالة الثانية أن لا يوجد ما يدل على النسخ، وأن الموصي أراد الجميع، أراد الوصية الأولى والثانية والثالثة. فحينئذ نقول هذه المسألة، هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن تخرج الوصايا من الثلث، بأن لا تتجاوز الثلث، فنعطي كل واحد ما أوصي له به. الصورة الثانية أن تزيد الوصايا على الثلث، فحينئذ نعطي كل واحد ممن أوصي له بالنسبة، بأن ننسب الموجود من الوصية إلى ما له، إلى ما أوصى به، ويعطى كل واحد مثل تلك النسبة. فمثلا خلف 300 ريال وكان قد أوصى لزيد ب100 ولعمر ب50 ولبكر ب50، أنسب ما أوصى به إلى الموجود. الموجود من الوصية 100، إن ثلث 300 100، وما أوصى به 200، نسبة 100 إلى 200 نصف. إذن أعطي كل واحد نصف ما أوصي له به. نعم. يقول رحمه الله: لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، ويبدأ بالأول في العطية، لأن العطية إنما يثبت بها، لأن العطية يثبت بها الملك من حينها، بخلاف الوصية فإنما يثبت بعد الموت. فلهذا فارق. قال: والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تكون هبة لازمة، تكون هبة لازمة، ولهذا قال: لأنها تقع لازمة في حق المعطى، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت. وأما الوصية فلا، يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها، فالموصي له أن يغير في وصيته ما شاء، لأنها إنما تعتبر بعد الموت. قال: وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. طيب، يعني هو في الحياة، لا من باب التجوز، يقول: لأنها تقع لازمة في حق المعطي، تقع لازمة في حق المعطي، وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت. فالإنسان مثلا لو أعطى شخصا عطية في حال الحياة، في حال الحياة أعطاه عطية، حتى لو أعطاه، لو وهبه جميع ماله، يجوز أو لا؟ يجوز. قال: وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث حق الورثة. طيب، قال: بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. الثالث من الفروق أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، فإذا لم يقبل من حين الإعطاء لم يصح. فلو قال مثلا في مرضه: أعطيتك كذا، أو في حياته: أعطيتك كذا أو وهبتك كذا، ولم يقبل الموهوب له أو المعطى من حينه، فإنها لا تثبت، لا تثبت، لأن العطية بمثابة العقد، بمثابة العقد. قال: لأنها تمليك بالحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجودها. ولذلك لو أنه أوصى لزيد قبل موته، ثم إن زيدا قبل قبل الموت، فهذا القبول لا عبرة به، لأنه قبول لشيء لم يدخل في موته، لا لم تثبت. متى تثبت؟ بعد موته، لأن ربما هذا زيد، هذا الذي قبل، ربما يموت قبل الموصي، قبل الموصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.